السلام عليكم. عام 1996 ميلادي في العراق. في ذاك الوقت انتم عارفين الوضع الاقتصادي والحصار اللي حصل على العراق بعد موضوع الغزو اللي حصل في سنة 90. فالاقتصاد العراقي كان يعاني من التضخم. ليش؟ لأن كانت الفلوس العراقية تطبع داخل العراق وبشكل كبير جدا تسبب بانهيار العملة. هذا له دور في القصة اللي بيسولفها لكم. المهم في ذاك اليوم اللي كان وقتها أحد الأعياد عيد الأضحى وكانت في إجازة عندهم 3-4 أيام، هم متعودين في البنك المركزي العراقي أن الأموال كلها تكون في الغرفة المحصنة. طبعا لما تدخل إلى البنك المركزي تلقى مثل الريسبشن كبير، هذا وضع عادي، لكن بعد الاستقبال أو صالة دخول المراجعين تكون في بوابة، هذه يسمونها بوابة المحصنة اللي لا يمكن أنك تتجاوزها. بوابة محصنة يعني بشكل دقيق وضخمة، ولما تفتحها تدخل داخل، وكذلك في بوابات أخرى وتكون هناك الأموال اللي تم تخزينها البنك المركزي. لكن في هذا اليوم اللي هو وقت العيد والإجازة كانت عندهم أموال تم طباعتها تقريبا 80 مليون دينار عراقي، ولأن الغرف المحصنة كانت ممتلئة فما قدروا كذلك يدخلون هالمبلغ هذا داخل الخزانة، حطوها في أحد الغرف. ليش؟ لأن من بعد الإجازة يتم نقلها إلى فرع بنك بلاد الرافدين. هل يعني هذا مثل الأوردر للأموال يتم نقلها، فحطوها داخل غرفة في البنك المركزي. وشنو النظام الأمن أو الحماية اللي كانت عندهم؟ شو يسوون؟ لما يتم إقفال البنك المركزي عن طريق رجال الأمن يكون في خفير، الخفير هذا يكون عسكري يبات داخل البنك ويتم إغلاق عليه بوابات البنك، يعني ما يطلع إلا بعد انتهاء الإجازة. يعطونا أكله وشربه وملابسه وكذا ويعيش، ينام ليومين 3-4 لين تبدأ دوامات، ويجي مدير البنك بنفسه هو اللي يفتح البوابة. البوابة طبعا لما يتم اغلاقها تغلق، لكن ما يتم فتحها الا مفتاح من مدير البنك. المهم جهزوا انه خلاص في اجازة، وجابوا عسكري او شرطي اسمه مهند، وقالوا له يا مهند كالمعتاد انت اللي راح تبات ويتم إغلاق عليك البوابة، تبي شيء؟ قال لا ما بي شيء. الأمور مرتبة؟ قال الأمور ما. قالوا له احرص ترى في أموال ما هي مخزنة، يعني مو داخل الخزانة، حطيناها في أحد الغرف وانتبه عليها، وهذه راح يتم نقلها إلى أحد فروع البنوك لكن بعد الإجازة. قال ماشي. سكروا عليه البوابة خلاص، حتى رجال الأمن نفسهم ما يقدرون يفتحون الباب إلا يجي مدير البنك المركزي، يجي متى؟ لما تخلص الإجازة. وكذلك في دورية تستلم على حول يعني دار مدار البنك المركزي، تسوي جولة أمنية يعني كل 5 دقائق كل 10 دقائق يفترون، وعندهم مثل الكابينة يجلسون فيها ويباتون فيها ويستلمون على مدار 24 ساعة حراسة. المهم كانت الأوضاع ميمية، ما في مشاكل ما في كذا. بعد ما انتهت الإجازة ويجي مدير البنك المركزي ويفتح البوابة. يوم دخلوا وراح يتأكد على طول على الفلوس اللي ما هي موجودة داخل الخزنة، لا اللي في الغرفة المحصنة، الغرفة العادية هذه اللي برا يعني ما هي محصنة عفوا، أو ينصدم أن الأموال كلها اختفت. 80 مليون دينار عراقي، شلون؟ ما حد عنده مفتاح أصلا بنك المركز إلا أنا. العسكري وين؟ يدورون يدورون، ولا هذا الشرطي مهند مقتول وتم التمثيل في جثته، يعني الظاهر معذب مضروب قبل الله يموت، ما المهم متشوه. انقلبت الدنيا وحضر أيامها وزير الداخلية العراقي في ذاك الوقت كان محمد السعدون وزير الداخلية أيامها، كان شديد جدا، وهذا عضو قيادي قطر العراق من حزب البعث، يعني شخصية تهزهز، ويجي بنفسه يحضر التحقيق شلون اختفت 80 مليون. 80 مليون أصلا شخص واحد ما يقدر يشيلها، يحتاج إلى شاحنة نقل. زين وشون نقلها والبوابات مسكرة؟ شيكوا على البوابات، أبدا ما في لا كسر، ما في لا مثلا اختراق، ما أبدا، ولا كان عندهم كاميرات في ذاك الوقت. انجنوا يبي يعرفون شلون دخلوا المجرمين واقتلوا الشرطي وسرقوا الأموال وبدون ما حد يحس عليهم، حتى النقطة الأمنية اللي برا اللي 24 ساعة وهي تفتر وتحرس البنك المركزي ما انتبهت ولا شكت فيها أبدا، ما وصلوا لأي نتيجة، ولا بصمات ولا أي علامات دخول بقوة أو عنف أو كسر أو شيء. صاروا محتارين، جلسوا حتى القيادات الكبيرة في وزارة الداخلية داخل البنك المركزي فقط علشان يحطون سيناريو، يعني شلون طلعت الأموال من السقف، يمكن حفروا في الأرض، يمكن في بوابات سرية، صاروا يفتشون ويدوروا، والأدلة الجنائية والخبراء وحالة أبدا. طبعا الغرفة المحصنة ما حد لمسها أبدا، أهم سرقوا الأموال اللي كانت في الغرفة الخارجية. من اللي على علم بوجود 80 مليون في هذه الغرفة استدعوهم وبدأوا يحققون معاهم واحد واحد، ما وصلوا لأي شيء. تعقدت الأمور وكبرت القصة، لا وفوق هذا هدوا عليهم أهل الشرطي مهند. أبو مهند لما سمع أن ولده مقتول داخل البنك المركزي ومشوهينه ومعذبينه، قال والله لا أخذ حقي، أبي حق ولدي. اسمعوا جماعته، وهم من العائلات المعروفة والكبيرة في العراق، هدوا كلهم على البنك المركزي، تجمعوا عند البوابات آلاف البشرية كلهم من نفس القبيلة أو الجماعة للشرطي اللي تم قتله. طلع لهم وزير الداخلية قال لهم احنا قاعد نحقق واحنا عاذرينكم، وحق ولدكم ما راح يروح هدر، واحنا اصلا زعلانين ان مقتول عسكري منا وفينا، فلا تحطوا في بالكم احنا راح نتهاون او ان راح نتكاسل في البحث والعثور عن المجرمين وراح نقتلهم وراح نسوي، يحاول يهديهم. ابو مهند قال انا ما راح اتحرك من هنا، انا ابات عند البنك الا تقولوا لي من اللي قتل ولدي، يا تجيبون حقي يا انا اخذ حقي بايدي. يا ابن الحلال اعذروه، يعني ولده وحزين عليه اعذروه، وصاروا يجيبون يعني كبار للشيوخ والعشائر انه يهدون عشيرة المقتول اللي هم مهند، يهدونه ويهدون ابوه ويقولوا له عطنا فرصة ان شاء الله احنا نحقق وان شاء الله كذا، والداخلية يعني متعاطفين معهم. المهم مر أول يوم ثاني يوم ثالث أسبوع أسبوعين، وصل الخبر إلى القيادات أن جميع الأجهزة الأمنية يتم احتجازها، وأنهم ما يروحون بيوتهم إلا بعد كشف الجريمة اللي حصلت في البنك المركزي العراقي. طبعا على فكرة تم سرقة البنك المركزي العراقي لكن في عام 2006، أنا أكلمكم على 96 على الجريمة هذه اللي انقتل فيها شرطي، حتى في 2006 انقتلوا فيها عسكريين، هذيك قصتها ثانية. المهم أكون بالطويلة، قال وزير داخلية محمد السعدون، قال منو أذكى ضابط في العراق؟ منو عندكم ضابط ذكي جدا جدا حتى لو كان صغير في العمر؟ جيبوا لي أي واحد عنده مهارات عنده، جيبوا لي. قال والله في فلان في فلان في فلان، لكن في عندنا رائد اسمه جبار، هذا من أهل العظمية، وهذا جبار داهية الدواهي، بس عنده مشكلة الضابط. قال شنو مشكلته؟ قال مشكلته أنه عنيد وقليل أدب ولسانه طويل وشايف نفسه، ويعني يطنخ من راسه على الرجال، إذا تبيه يشتغل يعني تحمل أسلوبه وتحمل. قال ما عندي مانع، جيبوه جيبوه، بس جيبوه. ويجيبوا له الرائد جبار، قال له يا جبار أبيك تمسك القضية، والقيادات مهما كانت رتبتهم يكونون تحت أمرتك لين تعرف لي منو هالمجرمين وشلون استطاعوا الدخول للبنك المركزي وقتل وين ودوا له فلوس. قال حاضر، بس أبيك تعطيني يعني صلاحيتي في. قال لا أخذ راحتك، سوي اللي تسويه أقول لك. قال مو مشكلة، راح للبنك وصار يتجول فيه ويشوف ويسأل وين مدير البنك، ومدير البنك المركزي شخصية كبيرة يعتبر وزير يعني، فصار يزعج الوزير هذا أو المدير مدير البنك المركزي بالأسئلة وكأنه شاك فيه، وهذا الوزير صار يتصل على وزير الداخلية يقول له هذا قليل أدب، وهذا صار يتدخل وصار يعني يتعامل معي بأسلوب سيء. قال له ما يخالف ما يخالف، طول بالك خلينا نشوف يمكن يوصل حق شيء، أنا أدري أنت مالك علاقة في الموضوع، مستحيل أنت يعني في مكانتك وكذا أنك تكون وراء اختفاء الأموال هذه، لكن كذلك احنا نبي نوصل حق المجرمين. قال لا ما في مشكلة. صارت الشكاوي تجي على الرائد جبار مباشرة الى وزير الداخلية وكذلك القيادات اللي اعلى من وزير الداخلية، لدرجة انه مرة طالع من البنك المركزي وشاف شايب رجل كبير سن جالس بين مجموعة بجانب البنك المركزي، راح لهم قال لهم انتم شنو قصتكم؟ ليش قاعدين هنا؟ قام منه الشايب قال له أنا أبو العسكري مهند اللي انقتل، وأنا ما راح أتحرك من هنا إلا أخذ حق ولدي أو ما أدري شنو. قال له ها ماشي، ومن متى صار؟ قال أنا صار لي من أول يوم عرفت إنه انقتل ولدي. قال ماشي، وينادي عسكري قال له هذا الشايب حط الكلبشات بيده واخذه ارمي لياه في الحجز، ويقومون عليه جماعة الشايب. هذا الرجال مظلوم ومكلوم على ولده وحزين، وانت فوق الضيم اللي حاصل في الشايب هم ما اخذه تحجزه. وصل الكلام الى وزير الداخلية، هني انفجر وزير الداخلية، قال يبا هذا الضابط جبار كلبشوه جيبوا لي اياه، ويكلبشون جبار ويودونه الى وزير الداخلية. قال الحين هذا الشايب بروحه شوي ويموت حزن على ولده، وانت جاي فوق الضيم اللي هو فيه وبعد كلبته وتقطه في الحجز، والله اذا مات اقسم بالله لا احطك مكانه. قال يا سيدي انت الحين مو تبيني احل القضيه؟ قال اي نعم ابيك تحل القضيه. قال خلاص عطني فرصه. قال له فرصه تقتل الشايب هذا؟ احنا ما نبي فضايح، ما نبي مشاكل. وجماعته قام يتكلمون ووصل وعندهم علاقات مع قيادات وكذا، انت تبي تحل المشكله ولا تزيد المشكله؟ قال له انت تبيني احل المشكله ولا لا تبيني احل القضيه؟ قال اي نعم ابيك تحل القضيه. قال عطني مهله بس يومين. قال يومين شو تسوي؟ قال يومين عطني هذا الشايب احجزه، ويومين اذا ما رجعت لك الفلوس كامله اعتبرني انا مقصر في شغلي وعاقبني باللي انت تشوفه. قال له يا جبار ترى انا راح انفذ الوعد هذا، راح احطك في الحجز وراح اجردك من رتبتك. قال له ابدا، سو فيني اللي تبي لكن خلي الشايب عندي في الحجز. قال له اوكي انا بتحملك هاليومين. قال ابي شغله بعد. قال له شنو؟ قال ابي شاحنه نقل، اصرف لي شاحنه نقل ومجموعه من العساكر. قال بعد يعني ليش شاحنه نقل؟ قال عشان اجيب لك الفلوس. قال له انت يعني كانك واثق ولا انت مجنون ولا انت فيك شيء؟ قال له انت تبي الفلوس ولا؟ قال اي نعم. قال له اصرف لي شاحن هذا النقل. قال روح اخذ، يلا اخذ عساكر وروح. ويرجع الضابط اللي هو جبار إلى مركز الشرطة، قال طلعوا لي الشايب، ويجيبون الشايب ويركبونه معاهم في شاحنة النقل. أو يلتفت على الشايب قال له شوف حجي، أنا خذيت إذن الآن أني أعذبك لين تموت. قال له شنو؟ قال له إيه نعم، واسطاتك وجماعتك وكل هذا ما راح يفيدك، راح تموت تحت التعذيب، راح اعذبك لين تقول لي الله يخليك يقتلني. ليش سوي فيني هذا كله؟ حرام عليك ولدي. قال اقول الكلام بيننا، انا مستعد اني أداري الموضوع وأطلعك منها وألبس ولدك التهمة، أنت رجال شايب ومو حمل يعني التعذيب، أنا راح أعذب ولدك وراح أخذه ونحط التهمة برأسه. قال له أنت إيش قاعد تقول؟ قال له أنا أدري، والله أدري، أدري أن أنت ورا هالموضوع هذا كله. الفيلم هذا اللي قاعد تسويه ما يمشي علي. الفلوس وين يا حجي؟ ما في فلوس. ما او يضرب الشايب ضرب ضرب ضرب لين الشايب فعلا كاد انه يموت بايده. قال له خلاص خلاص خلاص خلاص انا بعترف. قال وين الفلوس؟ قال الفلوس موجوده في شقه استاجرتها في منطقه الحبيبيه ايوه، وكلها في بغداد نفسه يعني. ويروح العسكري معه، العسكريين عفوا والضباط، ومعها اللي هو ضابط جبار، ويروحون للشقه ويلقون مهند هناك نايم ما يدري بالسالفه، او يعتقلون مهند ولا الفلوس كلها موجودة ما قدروا يصرفون منها إلا 100,000 دينار عراقي فقط، أما باقي الأموال كلها موجودة داخل الشقة. ويجيبون كل الأموال ويعتقلون مهند ويروح فيهم على طول إلى وزير الداخلية. وزير الداخلية انجن، قال له وين لقيتهم الفلوس؟ وشنو علاقة الشايب؟ ومنو هذا؟ قال هذا مهند. قال مهند منو مهند؟ قال مهند مهند العسكري اللي مات داخل البنك المركزي قال شنو؟ شلون مات داخل البنك وهذا موجود؟ قال اللي داخل البنك المركزي واحد شبيه بمهند، وانا كنت شاك في هالموضوع لان ابو مهند يبكي ويلطم وكذا، ولما سألت قالوا حتى هو ما طلع على الجثة وكأنه متأكد ان هذه جثة ولده، ليش ما قال بشوفه؟ ليش ما ولا وطريقته كانت مبالغة في مطالبة بدم ولده، كأنه يبي غطي على امر معين، وانا حسيت انه هو اللي وراه الموضوع، وفعلا صدق احساسي. مسك مهند قال تعال اقعد، وزير داخلية قال انت وبوك الان تقولوا لي شلون نفذتوا الجريمة، ومنو صاحب الجثة اللي كان موجود داخل البنك المركزي اللي هو العسكري اللي احنا اعتقدنا ان هذا مهند. الشايب قال يبا هذا اللي كان موجود واللي كان لابس ملابس ولدي مهند، هذا ولد خالته وهذا ضابط، وكان جاينا في العيد علشان يعايدنا، واحنا كنا ندري يعني مخططين للموضوع من زمان، وكنت على علم بأن ولدي مهند يتم احتجازه كالمعتاد داخل البنك المركزي، وبلغني هو موضوع الأموال اللي يعني كانوا يخبونها في أحد الغرف، لكن الطريقة اللي استطعنا فيها أن ندخل البنك أن مهند في أحد المرات زمان يعني استطاع سرقة المفتاح من مدير البنك المركزي ونسخنا منه نسخة، وكنا ننتظر فرصة مناسبة، وخططنا أن نخلي ولد خالته يكون بديل عن مهند لأنه شبيه له، وكذلك عرفنا يعني أنه لما كان يجينا عايدنا ما كانوا يدرون يعني لأنه كان يروح يزور أكثر من شخص، فمستحيل أن أحد يشك فينا، بالإضافة إلى أنه ضابط. طلبت منه أنه يجيني في العيد، وقلنا له نبي نروح البنك المركزي أنا وياك نودي أكل لمهند. قال أوكي، وفعلا رحت وياه للبنك المركزي، ومهند فتح لنا الباب بالمفتاح اللي عنده ودخلنا، وهناك مسكنا ولد خالته وقتلناه ولبسناه ملابس مهند وشوهنا وجهه علشان نخفي ملامحه وعلشان ما حد يشك ويعتقدون ان هذا ولدي مهند، وسرقنا كل الاموال، وكان عندنا مجموعة تراقب لنا أو تلهي رجال الأمن اللي يحومون حوالين البنك المركزي علشان يعني يشغلونهم في الوقت اللي احنا نحمل فيه الأموال، وانتقلنا فيها إلى الشقة اللي استأجرناها في منطقة الحبيبية، ولازم أني كذلك علشان أضبط التمثيلية أني أبدأ أطالب بدم ولدي واني اسوي يعني شويه ضجه علشان ابعد الشبهه عني، وكذلك علشان اخلي رجال الامن او الداخليه تكون في حاله من التوتر، خصوصا اني بديت اجمع اقاربي واهلي وجماعتي، وكانوا هم كذلك مخدوعين وكانوا يعتقدون فعلا ان الشرطي اللي كان داخل البنك المركزي اللي انقتل هو ولدي مهند، وكانوا واقفين جنبي يعني عيال عمي. يخرب بيتك ويخرب بيت الخطة العجيبة. ما لكم بطويلة تم إحالة الشايب وإحالة مهند ومعاهم 5 أشخاص من اللي كانوا متفقين معاهم من أقاربهم اللي كانوا يراقبون لهم برا، وتم الحكم عليهم بالإعدام وتنفيذ الحكم فيهم، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.